يقول السائل: هل يجوز أن يكون الخال ولي بنت أخته في الزواج علما بأنها ليس لها أقارب من عصبتها إلا ابن عم وهو مسافر في بلد بعيدة عنها؟ السائل من أين؟ لا، هذا الجواب على السؤال الثالث، وأقول جوابا على هذا السؤال: ليس الخال وليا للمرأة حسب ما ذكرت، بل وليها ابن عمها، فإن كان ابن عمها يستطيع الحضور فهو الذي يخطب منه ويكون هو الذي يتولى العقد، وإن كان لا يستطيع الحضور يوكل الخال